بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الدليل السابع، وهو الروايات الدالة على جواز النظر إلى وجه المرأة ويديها إذا أراد الزواج بها على نحو القضية الشرطية. وقد مضى الإشكال الأول على هذا الدليل. الإشكال الثاني، إن بعض هذه الروايات يدل على جواز النظر إلى جميع جسد المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ومفهوم ذلك عدم جواز النظر إلى جميع جسدها عند انتفاء الشرط، وذلك أجنبي عن محل الكلام، لأن الكلام في النظر إلى خصوص الوجه والكفين لا جميع البدن، لاحظ الوسائل، النكاح، أبواب ومقدمات النكاح، باب 36، حديث 1. صحيحة محمد بن مسلم. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، أن ينظر إليها، قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن. ومفاده جواز النظر إلى جميع جسدها. أو على قولكم إلى المتعارف. ومفهومه عدم جواز النظر إلى جميع جسدها عند انتفاء الشرط. ها يعود إلى منه؟ النظر إليها يعود إلى المرأة، والمرأة يعني كلها. فمفاد الرواية له حق أن ينظر إلى جميع بدنها. مفهوم هذه الجملة: إن لم يرد أن يتزوجها فلا يحق له أن ينظر إلى جميع بدنها. وهذا مسلم، إحنا مو كلامنا في النظر إلى جميع بدنها، كلامنا في النظر إلى خصوص الوجه والكفين. وبعضها يدل على جواز النظر إلى المجموع المركب، ومفهومه عدم جواز النظر إلى المجموع المركب عند انتفاء الشرط. خل نقرأ الرواية. فلي الرجل الذي يريد أن يتزوج المرأة ينظر إليها فخيره ساكت فخمش كجوه لقب. لا، الظاهر أنه كان مرتكز في ذهن السائل أنه هذا محظور وأن الزواج مجوز لذلك. أريد أن أقرأ القرآن، أتجه إلى القبلة. قال نعم، يعني إذا لا تريد تقرأ القرآن لا تتجه إلى القبلة. لا، مثل محمد بن مسلم على فقاهته وجلالته عندما يسأل هذا السؤال يبدو فشي كان في ذهنه. أريد أن أقرأ القرآن، أتجه إلى القبلة. يقول نعم، إنما تتكلم مع الله. إذا ماكو احتمال الحاضر ماكو داعي للسؤال. لاحتمال الريبة، لاحتمال الشهوة، هذه الأمور تدخل في المجلس. زين، أضيفوا هذا الجواب أيضا. لوتا جوابكم ما يستدل من هذه الرواية؟ إيه، فأنتوا تقولوا أصلا هذه الرواية مو دالة. زين، هذا جواب آخر يكون. وين وصلنا؟ عند انتفاء الشرط. لاحظ نفس الباب الحديث 2، صحيحة هشام بن سالم. وغيره با وغيره مني، لأن كم واحد راوي نفس الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها. مفاده جواز النظر إلى المجموع من حيث المجموع، ومفهومه عدم جواز المجموع من حيث المجموع. ولا ظهور له في الانحلاليه المعصم، قايلين موضع السوار من الساعد، فاللي يريد طبعا موضع السوار متحرك يعني مو هنا فقط، عادة متحرك، فاللي يريد ينظر للوجه والمعصم، اللي ما يريد لا يحل له هذا المجموع المركب وإن حل له بعضه وهو الواجب. الحلية في النظر مو إلى المجموع المركب من حيث المجموع المركب، بالي، وإنما إلى المجموع المركب منفردان. لا، ليش؟ ولذا يحل لك أن تنظر إليهما معا. فتشي؟ لا، يحل لك أن تنظر إلى هذا وأن تنظر إلى ذاك، فمفهومه لا يحل لك أن تنظر هذا ولا لا يحل لك أن تنظر إلى هذا أو ذاك. لا، شوفوا المنطوق شنو كان. المنطوق قوله: انظر إلى هذا حلال، انظر إلى ذاك حلال، يعني كلاهما حلال، كلاهما حلال معا ومنفردا، كلاهما حلال ومنفردا، قيدوا منفردا زين، لأن فد واحد بس يريد يشوف المعصم يقول أنا ما عليه بوجه إيه؟ يحل له. مفهومه إيه؟ أنه لا يحل المعصم، أنه لا يحل له كلاهما مجموعا أو منفردا، يعني كمجموع مركب بحيث يشمل الحالتين. لا، مجموعا منفردا يعني كمجموع مركب وكمنفردا منفردا. هذا مثل فد واحد يجي إلى مرجع التقليد يقول: هل يحل لي أن أنظر إلى امرأة أريد الزواج منها، أنظر إلى ثيابها وبدنها؟ يقول نعم. هذا ما يدل على أنه إن لم يرد يحرم عليه النظر إلى ثيابها. المجموع يعني إحنا دا نلاحظ المجموع، حتى إحنا في عباراتنا العرفية أحيانا نركب المجموع من المحلل والمحرم، نقول ما يخالف. الآن فوق المنبر واحد يقول اللي يريد أن يتزوج امرأة ما يخالف يروح إلى بيتها يباوع ثيابها عبايتها بدنها، شنو إشكال؟ هذا ما يدل على أنه إن لم يريد يحرم النظر إلى ثيابها أو عبايتها. مثل ما يقول انظر إلى ظهرها وصدرها إذا أردت الزواج بها، فتقولون يعني المجموع المركب حرام، أما المنفرد ما بيش. أي بادي. إذا ما قبلت هذا الجواب الثاني، الجواب الثالث، الإشكال الثالث، سلمنا دلالة النصوص على المانع، يعني رفعنا اليد عن الجواب الثاني. لكن مقتضى الجمع الدلالي بين النصوص حمل المانعة على الكراهة. رواية تقول لا، رواية تقول نعم، لا تحملونه على الكراهة. وقد مضى في أدلة القول بالجواز جواز النظر للوجه والكفين، فإذا رواية قالت لا نحملها على الكراهة، أدلة خاصة بالوجه والكفين. بالي بالي، أصلا بعضها كان فيها الوجه والكفين، 26 دليل مضى بعضها كان ناهي، فراجعوا. ومنها السيرة، رابعا الإشكال الرابع، لو فرض التعارض وعدم وجود الجمع الدلالي فروايات الجواز مقدمة. لموافقة الكتاب العزيز، حيث استثنى ما ظهر منها. إذا ما قبلت هذا الجواب الرابع نجي إلى الجواب الخامس. خامسا، لا قلنا أنه مو مجمل إلا ما ظهر، لا قلنا مو، قلنا مو مجمل. القدر المتيقن ماله الواجب، لا حتى من الآية. سابقا احنا ذكرنا ان الآية تدل على جواز كشف الوجه والكفين بدون استناد بالي. خامسا، مع فرض عدم دلالة الكتاب على جواز النظر، ربما ترجح روايات الجواز بمخالفة العامة. فإنه يظهر من الشيخ في الخلاف على ما حكي عنه أن العامة قائلون بعدم جواز النظر، لكن الظاهر أن النسبة غير ثابتة، بل المسألة خلافية بينهم. فراجع المغني لابن قدامة المجلد السابع صفحة 46 صفحة 460 سابع وغيره، مضافا إلى أنه لا بد من ملاحظة الفقه الحاكم في زمان صدور الروايات، حتى نشوف أن الرواية كانت تقية من الفقه الحاكم مو من فقه غير حاكم. الجواب السادس: مع الغض عما تقدم. الترجيح بالأحدثية يقتضي تقديم روايات الجواز، لأن صحيحة علي بن سويد مروية عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه. الوسائل: أبواب النكاح المحرم، باب واحد، حديث ثلاثة. لكن في دلالة الصحيحة على الجواز إشكال قد تقدم، مضافا إلى أن المبنى محل منع، يعني التقديم بالأحدثية، مع أن رواية مع أن صحيحة الصفار الدالة على المنع أحداث، رواية الصفار إن شاء الله بعدين تجي ضمن أدلة القول بالمنع، هاي مروية عن الإمام العسكري صفار. هذا الإشكال طرحه السيد القمي. إشكال الأحدثية. فعلى هذا الكلام ثلاث إشكالات أكو. أولا إحنا ما نقبل الأحدثية، وثانيا صحيحة علي بن سويد لا تدل على الجواز، وثالثا صحيحة الصفار أحدث. اضطرار كان أني مبتلى. ماذا هذا؟ بلي الظاهر أنه قبل الإشكال. الرجل الذي يشرب الجدار يعني مبتلى. هسه شوفوا البحوث اللي مضت، فالكلام حتى إذا قبلنا مبنى الأحدثية رواية الصفار أحدث، لأن الإمام صلوات الله عليه فوقع تتنقب وتظهر للشهود تلبس النقاب، يجي الرواية إن شاء الله. الجواب السابع: لو فرض التعارض وعدم وجود مرجح وقلنا بالتخيير في الخبرين المتعارضين، فللفقيه أن يختار روايات الجواب، الجواب الثامن يصير الفقيه يفتي تلك روايات الحرمة بالي. ويعمل تلك روايات الجواز. بس هاي فروع المسألة. التخيير بدوية يا استمرارية محل بحث هذا. ثامنا: مع فرض المصير إلى أن الحكم في المتعارضين بالي. مع فرض المصير إلى أن الحكم في المتعارضين التساقط، تتساقط الأدلة. ومقتضى الأصل الأولي البراءة. يجي ذاك كم من الأدلة. الآن إحنا نريد نسقط الروايات اللي استدل بها في الدليل السابق. روايات الجواز والحر تتعارض، فننتهي إلى الأصول العملية وهي البراءة. هذه 8 أجوبة، يكفي بعضها لو ما يكفي. بلي بعد. الإشكال الأول هو كأنه ما كان وارد. بلي. الإشكال الثاني يرتبط بالإشكال الأول. لا. هذه قد ذكرت حدود أكثر من تلك الرواية الأولى مثلا. فذيك إلها مفهوم، بس هاي إلها مفهوم آخر مو مهم. ذيك الرواية الأولى يعني هو نفس الدليل له مفهوم أنه إذا ما يريد الزواج فلا يجوز النظر إلى الوجه. لا، إحنا في الجواب الثاني قلنا ما يدل على هذا، ما يجوز أن ينظر إلى جميع بدنها. هذا مفهوم. هذا مثل المثبت، ذيك هم إلها مفهوم. ذيك تقول لا يجوز له أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها، يعني المجموع المركب. هو نفس الدليل السابق. شنو قال؟ هو هاي رواياته. احنا ما علينا بلفظ الدليل السابع، احنا لازم نشوف رواياته شنو هي. ماكو روايات خاصة بالوجه والكفين؟ لا. الدليل السابع؟ لا. اكو روايات ضعيفة، الرواية الاولى ينظر اليها، الرواية الثانية ينظر الى وجهها ومعاصمها، الرواية الثالثة ينظر الى خلقها والى وجهها. طبعا الرواية الثالثة بها اشكال، أو خلفها. الرواية الرابعة ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوج. بلي. خلفها صحيحة؟ لا، بها إشكال. ينظر إلى خلقها وإلى وجهها. إيه؟ يعني إلى المجموع المركب. نفس الجواب يجي. خلفش مسلمة جائزة. لا، مو خلق اكو. خلق ولا خلف؟ خلق يعني شيء. خلق يعني خلقته. يعني خلقته يعني بدنش؟ بالي. اللوازم مثلنا لو كان. ويمكن ينظر ايضا مباشرة. ينظر الى المرأة. ينظر الى شعرها ومحاسنها. مو معلوم الرواية شنو هي. الخلق سيدنا يشمل الخلق. لا تنجر براء عن هذا القيد الزائد الذي هو أكثر من الخلف. لا، هذا تباين بين الخلف والخلف. لا، معناته أقل وأكثر، بس اللفظ ماله مشكوك. بعدين الخلف يعني شنو؟ يعني من وراء الثياب؟ لا، لا، خلف وما بيشكال. لا، بيشكال. من وراء الثياب؟ من وراء الثياب؟ لو لا مباشرة. لا، من خلف يعني يباع ركبتها مثلا، يباع شعرها من وراء. بس هذا في التفسير. ينظر إلى شعرها، محاسن امرأتين، ينظر إليها، ينظر إليها، ينظر إلى محاسن المرأة. لو نظرت إليها، ولا واحدة من الدليل السابع، ولا رواية واردة في الدليل السابع. لو في الدليل السابع يقول جواز وجه إلى وجه المرأة ويديه. لا، هذا ماكو، اللي الوجه والكفة. كيف تجعل الدليل إذا ماكو ولا رواية موجودة؟ على كل. بالي. التنقيح معتمد على هذا السابع للقول بالتحريم. لا رواية هو هاي عبارته اللي ذكرتها. احنا ما عدنا في الروايات بمقدار الوجه والكفين ماكو. المعصم موضع السوار من الساعد. يشمل موضع السوار من الساعد فوق الكفين. الساعد هو فوق الكفين. الدليل الثامن ما ذكره في التنقيح جزء 32 صفحة 48 ما دل من الأخبار على جواز النظر إلى وجه الذمية ويديها معللا بأنهن لا حرمة لهن فإنه كالصريح في أن منشأ الجواز إنما هو عدم وجود حرمة لأعراضهن فيدل على عدم الجواز إذا كانت المرأة مسلمة وذات حرمة. والجواب على ذلك يتوقف على ملاحظة الروايات الواردة في المقام الأولى موثقة عباد ابن صهيب لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامه والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. لأنهم إذا نهوا لا ينتهون هذا بنقل الكافي. بنقل الفقيه هالشكل ناقل بالي. الفقيه هالشكل ناقل لا بأس بالنظر إلى شعوره نساء أهل تهامه والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهينا لا ينتهين. العلل هالشكل ناقل لا بأس بالنظر إلى رؤوسه أهل تهامه والأعراب وأهل السواد من أهل الذمة، لأنهن إذا نهين لا ينتهين. ومفهومها عدم جواز النظر إلى رؤوس وشعور اللواتي إذا نهينا ينتهينا. وليس هذا محل الكلام. بلي لا، يقول النظر إلى الشعور حلال في من لا تنتهي إذا نهي. شنو مفهومه؟ النظر إلى الشعور حرام. إحنا مو كلامنا في الشعر، لا أصبروا، هاي الشعور، فإحنا مو كلامنا بالشعر. رواية الرؤوس شنو تقول؟ تقول النظر إلى الرأس حرام. شنو مفهومه؟ حلال. شنو مفهومه؟ النظر إلى الرأس حرام. إحنا بنقبل النظر إلى رأس المرأة حرام. الرأس يعني شنو؟ الوجه والشعر. أحسن، إحنا بنقول النظر إلى الرأس حرام، النظر إلى خصوص الوجه حلال. فهاي الرواية لا تدل على المدعى. يعني الرأس منصرف عن الوجه؟ لا، الرأس حتى إذا قلنا يشمل الوجه. وبعد النظر إلى كل الرأس حرام. بالي، إحنا بنقبل هذا. لا، الآن إذا فد واحد سألكم أنظر إلى رأس الأجنبي تقولون لا، أنظر إلى وجهه تقولون نعم، ما بي إشكال. لا، رأسها يعني حتى وجهه؟ لا. لا، الرأس هل يشمل الوجه أم لا؟ لا، مو لازم. لا، النظر إلى الرأس ككل حرام لبعضه. شنو إذا فد واحد سألكم في الوضوء هل يجب غسل الرأس؟ شنو تقولون؟ لا، لأن الواجب غسل الوجه، لأن كل الرأس مواجب بالنتيجة. ولكن إذا قلتم له يجب عليك غسل الرأس يعني حتى الوجه. لا، إذا فد واحد قلت له لا يجب عليك غسل الرأس في الوضوء، صحيح كلامكم؟ لا، بل صحيح. ما قلنا كل. الإمام في رواية يقول الشعور، في رواية يقول الرؤوس. بعدين تعارض أكو بين النقلين. إذا تعارض أكو بين النقلين ربما يقال بالتساقط، إلا أن نقول الكليني أضبط، أو رواية الكليني مؤيدة برواية العلال. لا، هذا المجموع المركب. الظاهر هو مو ناظر لموثقة عباد، الظاهر ناظر بالروايات المعللة بأنهن لا حرمة لهن. هاي ما عللت بأنه لا حرمة لهن، هاي الرواية عللت بأنه دول ما يسمعون كلام. فعندما ما يسمعون كلام لو احنا لنباوعهم نقع في الحرج، لو نباوعهم وهو المطلوب. الرواية الثانية رواية السكوني، باب 112 من مقدمات النكاح، حديث واحد: لا حرمة لنساء أهل الذمة. أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. وقد اخترنا أنها معتبرة في الدليل الثاني من المسألة الثانية. أكو كلام في هاي الرواية أنها معتبرة لولا. في الدليل الثاني من المسألة الثانية، وفيه أن الكلام ليس في الشعر بل في الوجه، وليس في اليد بل في خصوص الكفين. لا، الرواية قال الرؤوس، الرؤوس يعني الكل. يفتكش خارج شو بالإجماع يا شعر ورقبه وإنها. لا، محل بحث. نعم، نسبة به أن هيك إذا هنا ينتهي. بالى. وتكيك خارج شو بالدليل القطعي خارج شو ده، وتكيك مشكوك علة ميجرتش. أي علة؟ التي لأنه إذا نهوا لا ينتهون. أنتوا في المنطوق ده تتفضلون لو في المفهوم؟ في المفهوم. خب، إحنا نقول أنه المفهوم أن النظر إلى الرأس حرام، هذا مفهوم، إحنا بنقبل هذا. إحنا ما نتكلم أن النظر إلى الرأس حلال، نقول النظر إلى الوجه حلال. وجه ضمن الرأس هسه يعني؟ بالي. لا. مثل إذا واحد سألكم غسل الرأس في الوضوء واجب، تقولوا له لا. إحنا خلينا نكمل البحث. الرواية الثالثة، لأني مصادرها قلناها في المسألة الثانية، رواية أبي البختري. لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة ويرد عليه ما ورد على سابقه. مع أن سند الرواية ضعيف بأبي البختري، مع أنه لا مفهوم لها. الرواية الرابعة والأخيرة، رواية الجعفريات، مصادرها كلها سبقت، عن النبي صلى الله عليه وآله: ليس لنساء أهل الذمة حرمة. كأن التنقيح ناظر إلى هاي الرواية. ليس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إليهن ما لم يتعمد. وعن النبي صلى الله عليه وآله: ليس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن ونحورهن وبدنهن ما لم يتعمد ذلك وفيه ما تقدم مضافا إلى الإشكال سندان هذا كله مضافا إلى جريان بعض الأجوبة المتقدمة في الدليل السابع في المقام. إذا فرضنا أن هذا الدليل الثامن ناهض برواياته، الأجوبة اللي أجيب بها عن الدليل السابع مجموعة منها يأتي في المقام. وصلى الله على محمد وآله.